بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية أن الدجال لا يدخل المدينة المنورة ولا مكة ولا بيت المقدس ولا طور، ولكن المدينة تكون أشد البلاد عليه، إذ منها يخرج من يقف في وجهه ويثبت أنه الدجال، فهي أعظم بركة في ذلك الموضع من كل المواضع الأخرى. وذكرنا شيئا من بركتها، وتكفي البركة فيها أن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فشخصيته صلى الله عليه وسلم كلها بركة، كلها، كل شخصيته صلى الله عليه وسلم بركة ما دامت صادرة عن ذاته. قسم شعره لما حلقه وقال لأبي طلحة: خذ نصفه ووزع على الناس نصفه. وهذا من بركته صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سلمة رضي الله تعالى عنها تحتفظ بشعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، قد وضعتها في جلجل من فضة، ما يشبه الجرس، يعني إناء صغير حسب المتبع الكحل الآن، وضعتها في جلجل من فضة، فكان إذا أصيب رجل أو إنسان بحمى جاء المحموم إليها فوضعت الشعرات في ماء فماصتها، ماصتها يعني مسحتها بليونة، هكذا بلطف، مسحتها، والموت غسل بليونة، وتقدمها إلى المريض فيستشفي بها فيشفى بإذن الله تبارك وتعالى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كله بركة، آثاره بركة، بس بشرط أن يقدمها هو، فلا يباح لإنسان أن يدعي مثل هذه البركة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أن يقدمها هو، وعطاها لأم سلمة لأبي طلحة فكانت بركة عليه. نعم، فلا يجوز لغيره يعني أن يقول والله أبدا لا. إذن المدينة بركة كذلك، حماها الله عز وجل من الطاعون وحماها من الدجال. ففي حديث الملاحم: الدجال يجول العالم كله ثم يأتي المدينة ويذهب إلى خارجها ويستقر هناك عند ملتقى الأكيان، وتقرع قبوله دخل، ويخرج إليه رجل كما ذكرنا، نعم، من أهلها بعد أن خرج منها المنافقون، نعم، فيقبره ويثبت أنه الدجال. هذه البركة في المدينة ليست قديما فقط وإنما حديثة كذلك إلى الآن. ونضرب أمثلة إن شاء الله تعالى. هذه البركة قائمة. أنتم تعلمون أن المدينة محدودة في الموارد، لكن لما يأتي موسم الحج كم يزداد عدد سكان المدينة؟ افرض ضعف أو ضعفين، ليش نقول هكذا؟ ضعفين، افرض على أقل تقدير ضعفين. مع ذلك هل تجد في الليل أو النهار شيئا تطلبه لا يلجأ؟ أبدا لا. والله يروي أحد العلماء عليه رحمة الله، يقول: دخلت وقبل الفجر سيارة مرسيدس كبيرة كبيرة شاحنة، بعد منتصف الليل يا حاج خبز خبز خبز طازج. قال: فأتيت وقول أعطوني، وأخذت ربطة أو ربطتين، ثم قلت: كم الثمن؟ فماذا قالوا؟ قالوا: دعوة خير، دعوة خير. هذا بركة. كيف أعرف أنها بركة؟ قارنها بأي بلد عربي أو عاصمة عربية. خذ القاهرة مثلا، عدد نفوسها في الليل 7 ملايين، وفي النهار 12 مليون. إذا الذين يسيدون عليها في النهار أقل من إيش؟ أقل من عدد. ومع ذلك عندهم مثلا كم فيها من المطاحن، كم فيها من المخابز، كم فيها من المستودعات، كل شيء، قاهرة كبيرة. نعم، عندهم مثل يقولون: إذا فاتك العشاء قبل العشاء فلن تجد خبزا بعد العشاء. إذا فاتك العشاء قبل العشاء قبل الأذان لن تجد خبزا فيها، وهي إيه؟ 7 مليون سجين وطمع لا يستطيعون أن يسدوا حاجة أقل أو أكثر من نصفها بقليل زيادة إلى جانب. نعم. ثم يقول الراوي الذي روى الحادثة أنه أخذ خبز، قالوا دعوة خير ما نريد مال، وأحيانا يعرضون الخبز بربع سعره إذا كان أتوا بالخبز باعوا شيء، بعض 6 هلالات ينزل من قرشين إلى 6، ما في حاجة آخر خاصة عند المساء. نعم. يقول الشيخ قال فتذكرت، نعم، فتذكرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة كما تذكرت دعوة إبراهيم لمكة، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. البروسوي عليه رحمة الله يقف عند قوله تعالى وارزقهم من الثمرات، يقول إنك لتدخل المدينة فتجد فيها قد اجتمعت الفواكه الربيعية مع الفواكه الصيفية مع الفواكه الخريفية في آن واحد، كل الفواكه تجدها في آن واحد، المواسم الربيع والخريف والصيف يوم واحد. إذا قارن بين المدينة وبين أي بلد عربي لو جاءه ضعف أهله كيف بصير إيش بقى الأزمة في الطعام والخبز ونفسه. من فاته العشاء قبل العشاء لا يجد خبزا، هذا من أمثلته. قد يقول قائل أنت تقول ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح من صبر على لأواء المدينة وشدتها، نعم، كنت له شهيدا شفيعا يوم القيامة. إذا في شدة وفي لأواء أحيانا، نقول نعم، نقول نعم، لكن الشدة واللأواء إنما تقع في المدينة عندما ينصرف الحاكمون عن منهج الله فتقع الشدة فيها، عندما لا يطبق منهج الله فيها تكون الشدة في المدينة المنورة، عندما ينصرفون عن منهج الله بأمور عندئذ تقع الشدة. وقد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد يمر عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار كما روت عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهذا صحيح. نعم. لكننا نقول إن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن إشعال النار والترفه لا لقلة وإنما الزهد والعفاف، لأن بيت المال في المسجد مليء والنبي يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، هكذا ورد كما تعلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، أما بالنسبة له لا أبدا. تدخل عليه ابنته فاطمة، إذا الزهد فطري عند النبي، التقشف فطري، إذ لو أراد أن يرفه نفسه لما استطاع، لأنه فطر عنده حب التقشف، هكذا الله يريده له. تدخل عليه فاطمة وفي سلسلتها وفي رقبتها سلسلة من الدهر، فيتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال أيسرك أن يقال إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم في عنقها سلسلة؟ سبحان الله، ما هو حرام لكنه إيه؟ الزهد والتقشف، فأخذتها وباعتها واشترت بثمنها عبيدا وأعتقته، أعتقته، تغير مكانك حتى لا تنام، من السنة تغير مكانه حتى لا ينام، فاشترت عبيدا وأعتقتهم، ولذلك نزهه الله تبارك وتعالى عن أوساخ الناس. وجاء القرآن الكريم ليوضح لك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان تقشفه ولأواؤه وشدته على نفسه في الإنفاق إنما هي فطرة فيه، فطرة فيه، وضح لك ذلك. يا أيها النبي سورة الأحزاب قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالوا أمتعكن، أعطيكم ما تريدون، جميعا كلا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات تتعلق بآيات قبلها بسبب هذا الذي لا تعالينا إن كنتم لترد أعطيكم ما ترزون وخلصوا وروحوا عن يسير آخر. تتعلق بغزوة بني قريظة لما اتفق النبي مع بني قريظة على أن من هاجم المدينة فلحميها فخانوا العهد وعاونوا أهل الكفر عاونوا الكفار وقاتلوا مع المشركين فأخذهم الله عز وجل ونصرهم الله ونصر الله رسوله عليهم وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتكفرون فريقا لكن الشاهدين وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. لما أخذ المسلمون أموال بني قريظة وأراضيهم وديارهم نعم هكذا قسمت أرض بني قريظة وأموالهم على المهاجرين بحكم سعد بن معاذ من الأنصار أعطوه المهاجرون اختلف صار في مال كثير. نساء النبي تطلعن طالما نساء المهاجرين اللي هاجروا معهم أخذوا متخيل إذا لابد وأن ينالهن شيء من إيش من هذا المتاع. الرسول قال خذوا خذوا ينبغي أن يكون القائد في العمل الإسلامي هكذا يكون آخر من يأخذ وأول من يضحي. نحن نستعرض الآن ما شاء الله أول من يأخذ وآخر من يضحي. نعم نعم أراد الله عز وجل أن يعلمهن درسا إذا لما كثر المال تقلع نساء النبي أن سيصيبنا ما أصاب نساء المهاجرين أخذوا عندها أمن أزواج النبي أن يكون كالمهاجرين فصار بعضهن يستكثرن النبي من النفقة. لا جب نعم كما دل على ذلك حديث عمر لما رأى حفصة طالب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ويلك لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء وسليني ما بدا لك أراد أن يعيش هكذا. فلما طالبنه بالنفقة أراد الله أن يعلمهن درسا كيف يكون كيف تكون الأزواج الصالحات وكيف تكون النساء الصالحات في العيش وفي غيره. ذلك لأن الله تبارك وتعالى أقام رسوله مقاما فريدا فريد فلا يتعلق قلبه بمتاع الدنيا أبدا ولا بزينتها وهو الذي يقول مالي وللدنيا. لو أرادنا انقلبت الجبال ذهبا لكن الله تبارك وتعالى جعل له قوام الحياة يعني بقدر ما يقيم صلبه حد المتوسط وقدره كذا لأن الله تبارك وتعالى أقامه مقاما نعم عجيبا عظيما فلا يتعلق قلبه مالي وللدنيا ليس هو القائل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طالبنه بالنفقة خرج إلى عجلية إلى مشرق وجلس فيها شهرا لا يخرج إلا إلى صلاة الجماعة أتبنى يعني تأديبا له فمكث شهرا واعتذ لهم لتأثره بما طلبه. فلما نزلت آية التخير إن كنتن تردن الله خيرهم بدهم الدنيا أعطيهم ظلم يا الله وإذا أرادوا انتهت المشكلة. فلما نزلت آية التخير نزل من المرحب للعزيز ونفذ أمر الله تبارك وتعالى فخيرهن امتثالا لأمر الله وبدأ بعائشة قال أنا بخيرك في أمر الساعة بدأت تعبيني قولي شاوري نعم بدأ بعائشة قالت أتيك أستأمر أهلي لا والله إنما أمثال الله ورسوله والدار الآخرة. ثم عرض على الباقيات فوالله ما كذب منهن امرأة واحدة عما قالت عائشة. التسع اختاروا من الله ورسوله والدار الآخرة. أليست هذه الاستجابة تحتاج إلى مكافأة؟ لما امرأة تؤثر ما عند الله ورسوله والدار ترضى بالكفاف بل أقل من الكفاف، لابد من إيش؟ لابد من جائزة. وتتابع نريد الله ورسوله والدار الآخرة، وما اختارت واحدة منهن غير الله وغير رسوله وغير وكن تسعة، فأكرمهن الله عز وجل بكرامة. الكرامة الأولى ناداهن مع بيان الشرف بإعلان الشرف، أعلن إعلانا في كتاب الله أنهم شريفات وأنهم كاملات بعنوان كريم يا نساء النبي. تشريف لما هو تشريف نساء النبي اقرأ. الثانية فضلهن على سائر النساء، يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتم أفضل تفضلون ما تفضلون. الثالثة حضر عليه طلاقهن، لا يباح لك أن تطلق منهن واحدة بعد اليوم ولا أن تستبدل بها زوجة أخرى، إكرام لما إكرام. وفي ذلك قول الله عز وجل لا يحل لك النساء بعد أن اخترنا الله ورسوله والدار الآخرة، فلا يباح لك أن تتزوج عليهم ولا أن تستبدل إيش بهم. لا يحل لك النساء من بعد، أي بعد هؤلاء التسعة والتجابل نعم واختار، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنا. راودته الجبال السم عن ذهب فاستجاب للتقشف وللفطرة التي فطرها الله عز وجل عليها. ينبغي أن تذكر أن المدينة قد يقع بها لأواء، لكن كما ذكرت لبعد القائمين عن منهج الله، لكن اذكر كذلك في الطرف الآخر ذلك الغنى. إن ذكرت جوع أبي هريرة فاذكر غنى عبد الرحمن بن عوف وأنه كان يكثر الذهب بالفؤوس، وهو الذي هاجر وليس معه شيء لكن بارع كان في التجارة. نعم هكذا تأتيهم تجارة من الشام بزيد كان ملايين المدينة ويعطونه بالدرهمين وثلاثة ومضربها حتى قالوا قال أعطيت أكثر، قالوا خمس، قالوا أعطيت أكثر، قالوا نحن تجار المدينة والمنطقة كلنا ما يجبنا أحد. قال أعطاني ربي بالدرهم العشرة من حسنة عشرة. نعم الإبل وما فيها والتجارة في سبيل الله كلها، مش الحمل والإبل. نعم بعد أن سمع قول الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. نعم لأنه جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن دحية الكلب قبل أن يسلم كان قد ذهب بتجارة إلى الشام لأهل مكة وفيها ما يحتاجون إليه من طعام ومن زيت، حتى الكعب المجفف كان عندهم معروف يخدمونه كعب مجفف. ومن عادة أهل دحية أنه إذا جاء بقافلة كانوا يضربون الزقوف لمجيئه وقد يقرعون فضلا، إشارة إلى أهل المدينة أن القافلة قد وصلت فلبدر يليله شيء أو يشتريه فلبدر يخدم يأتي عند مجيء القوافل. هكذا كانت يعني عادتهم. وكان النبي عند وصول هذه القافلة يخطب يوم الجمعة، فلما قرع فضل التجارة وإذا بالمصلين ينسحبون. نعم وكانت الخطبة بعد الصلاة، مش من الخطبة، كان أول يصلوا بعدين. فخرج لم يبق مع النبي إلا 12 ما بين أظهر المبارك معه. فخرج الناس يتسللون ما بق إلا هذا العدد اليسير، فنزل العتاب الشديد وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. نعم وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندما خرجوا والذي نفسي بيده لو خرجوا جميعا لأضرم الله عز وجل الوادي عليه النار. لو خرج الكل مبقي أحد كان مشكلة. نعم وقد ذكر البغوي قريبا من هذا المعنى ولذلك جاء بعدها قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازق. أي أعلمهم يا محمد أن عليهم أن يتأسوا بك بأن ثواب الآخرة خير من أن يخرجوا للهو أو لتجارة. فاطلبوا الرزق بطاعة الله ولا يتكرر ذلك منكم، لأن هذا العمل المشين إن فعلتموه مرة أخرى قد تتعرضون للعذاب الشديد في العاجل قبل الآجل. قد يقول القائل كيف فعلوا ذلك وهم النخبة الأولى الأفاضل الرعيد الأول كيف يخرجون؟ والجواب يأتوك في سنن أبي داود عن طريق المقاتل بن حيان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعد الصلاة، يصلي الجمعة وبعدين يخطب، فدخل رجل وقال إن ذكية الكلب قد جاء بتجارة، فقاموا ظانين أنه ليس في ذلك مؤاخذة طالما أبدوا الصلاة وأنهم لا يلزمون بسماع الخطبة، هكذا كان يعني ظنهم، فخرج رضوان الله تعالى عليه. نعم. فأنزل الله عز وجل قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. عند ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة قبل الصلاة، من ذلك السابق اختبتم بعدين خطبة الصلاة. ماذا كان شأن المسلمين بعد هذا التوبيخ وهذا النهي؟ قال أصحاب السيرة كان أحدهم إذا رعى أو اضطر إلى الخروج لتبديل الوضوء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم برفع إصبعه التي تلي الإبهام، يعني هي يشير إلى النبي على المنبر فيشير إليه النبي أن يخرج بيده هكذا بإصبعه التي تلي الإبهام، رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأذن له النبي ويشير بيده. فكان بعض المنافقين ممن يثقل عليه الجلوس في المسجد سماع الخطبة إذا قام المؤمن اللي أصابه الرعاة لعذر يأتي إلى جنب المؤمن ويستتر به ويتسلل اثقل عليه الخطبة والجلوس حتى يخرج. فأنزل الله عز وجل قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، نعرفهم يعني شايفينهم يعني لا يخبى ولا شيء. هكذا كانوا بعد هذا العتاب استجابة إذا رأيت تبقى جاهل حتى يأذن له النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المدينة نعم ببركتها لن يستطيع الدجال أبدا، لأنها مباركة بكل المقاييس، لكل المقاييس هي مباركة لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولتكريم الله عز وجل. إذا الشدة تكون عندما يبتعد القائمون هناك عن منهج الله تقع الشدة عندهم. كم يمكث الدجال؟ يمكث في الأرض 40 يوما، اليوم الأول يكون طويلا كالسنة. طبعا على علامات الكبرى يتغير النظام الكوني كله يتغير، نعم 10 تغييرات تأتي، الشمس كبرى تقرأ 10 تتمدد يكون 40. اليوم الأول طويل كسنة، واليوم الثاني كشهر، واليوم الثالث كأسبوع، وبقية 40 يوم كأيامنا هذه يبقى 40 هكذا. ففي حديث النواسي بن سمعان أن الصحابة قالوا يا رسول الله كم نكتم في الأرض كم يأمل الأذن؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وبقية أيامه كأيامكم هذه. ويأتي سؤال للصحابي أتكفينا في ذلك اليوم اللي كسنة؟ قال واحدة يعني 5 مرات. قال لا، اقدروا له قدرة السنة التي اليوم الذي كسنة كم بين الصبح والظهر؟ 5 ساعات قدر تصلي مع 5 ساعات الظهر. كم بين الظهر والعصر؟ تصلون صلاتكم لعدم تقدروها بإيش؟ بالساعة. فاخذوا قدرة، ومعنى اخذروا له قدرة أي إذا مضى بعد طلوع الشمس أو بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بين الفجر وبين الظهر فصلوا الظهر، وبقدر ما يكون بين الظهر والعصر قد بعد ذلك العصر وهكذا إلى. وفي حديث النواس بن سمعان نعم أن الصحابة قالوا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض إلا بدون الأرض 40 يوم. كيف سرعته هذا؟ إدواء 40 كم سرعته؟ يدلك أنه سيستعمل لما قال في 40 يوم إلى الأمور يعني متطورة مش يعني على باب عادية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث استدبرته الريح. الغيث من المقصود في السحاب لأنه أطلق السبب على المسبب. كالغيث استدبرته الريح المقصود أن الريح تعقد بالغيث بسرعة هكذا شديدة. وفي مصنف ابن أبي شيبة أن الدجال يطوي الأرض كلها وفي رواية تطوى له الأرض طي فر وفي الكفش بسرعة يطوى طريقها كذا بسرعة بسرعة بسرعة أن يسير بسرعة خارقة. نعم في سنة 1952 في العصر الحاضر شهدت عشرات المشاهدات من أطباق طائرة. نعم وقد قام الطيار اسمه ويليام ناش له مساعد نعم وفر تنكري رصدوا بعض هذه شاهدوا هذه المشاهدة شاهدات سربا من هذه الأطباق وقدرا سرعتها بعملية حسابية من وقت الظهور إلى وقت الاختفاء. طلعت سرعتها القصوى 18,000 كيلومتر في الساعة. لما عرضوا التقرير على المخابرات الأمريكية وعلى شركة بان أمريكان خافوا ما يصدقوهم قالوا كم سرعة الأخبار؟ قالوا أكثر من 1500. لا ذكروا الرقم 18,000 لا يصدق هذا الربع. نعم في نفس السنة جاء تقرير من ألمانيا أن أحد رادارات بول رصد طبقا طائرا بسرعة 24,000 كيلومتر في الساعة وكتب التقرير وبقي سرا وأخذت أمريكا للتقرير ورفضوا أطباق طائرة سرعتها تقارب بين 18,000 و 24,000. إذن سرعة كبيرة كالغيث استدبرته الريح يؤيد أن القضية ما هي قضية دابة عادية. أن حديثا ضعيفا يشير إلى أن ما يركب عليه الدجال ما بين أذنيه ما يعادل 30 ذراعا وهذا عرض طبق طائر أو عرض طائر. إذن تحركه يكون على إيش؟ على مخترعات حديثة يعني ليست عادية. كيف يكون هلاك الدجال؟ هلاك الدجال كما ذكر الزهري في الحديث عن ابن مسعود قال يفترق الناس عند خروج الدجال ثلاث فرق: فرقة تتبع وفرقة تلحق بأرض فيها منابت الشعير وفرقة تأخذ من شق التراب بالعراق يقاتلوهم ويقاتلونه حتى يجتمع المؤمنون في الغرفة في الشام. وقد ذكرت لكم أن للمسلمين هناك يعني مركزين: مركز الغرفة ومركز في سلاح قرب خيبر في المدينة المنورة أو قريب المدينة المنورة. وفي حديث سعد أو سعيد بن أبي نضرة ينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق. أفيق معروفة بحوران قريب المدينة إلى عقبة أفيق ولهم سرح أي أغنام وأقطار فيصاب سرحهم ويجوعون وعند السحر ينادي مناديهم أي ينادي المسلمين أتاكم الغوث. فالمسلمون من كثرة الشدة يظنون أنه صوت جلي بتبدل الوديان الجبال. نعم وإذا بعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ينزل إليهم عند صلاة وأخذ معمر في جامعه عن الزهري حين ذكر الدجال قال أقول قولي هذا.